موقف في التسجيل ده اسا واحده في التسجيل الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه ذا ثم أما بعد عذرا للتأخير هم والله ما اتصلوا بي إلا قبل دلوقتي بحوالي ساعة وربع طبعا أنا من شبل القناطر عشان أركب مواصلات واجي هو ربنا اللي يسر الحال وجيت في التوقيت ده لكن كان بأي حال من الأحوال ما كانش ممكن أجي دلوقتي لكن هي تسهيل ربنا الحمد لله وزي ما حضراتكم مشغولين يوم الحد اللي فات بعضكم قال هنستصل ما حدش اتصل وانا قلت ما حدش اتصل يبقى ما فيش فاعتمدت على كده حضرتك الدكتور ايمن لقيته متصل بيا قبل الميعاد او قبل المحاضره بحوالي ساعه وربع بيقول لازم تيجي الدكتور لبان اعتذر حاولت اعتذر ما عرفتش قال الدكتور لبان اعتذر وما فيش الا الدكتور سام فقلت والله حسبه لا احاول بقدر الامكان وربنا يسر الحال وجيت في هذا التوقيت بدايه زي ما الأخت الكريمة أشارت إحنا في المحاضرة اللي فاتت أو في البداية خالص أنا بدأت محاضرة العقيدة أو منهج العقيدة بنبذة موجزة أو مدخل موجز عن العقائد عموما عن الأديان عن مفهوم الأديان عن أجزاء الدين شريعة وعقيدة وأخلاق بعد كده دخلنا في العلم أو مفردات العلم أو مبادئ العلم عشان نتعرف بعلم العقيدة وعرفنا علم العقيدة إيه هو إيه موضوعه إيه ثمرته إلى آخر هذه المبادئ العشرة بعد ذلك اديت تاريخ موجز عن نشأة علم العقيدة وعن أعلام علم العقيدة من أهميهم إمام أهل السنة الإمام أبو الحسن الأشعري والإمام أبو منصور الماتريدي ومن سار على نهجهما وسائر أئمة الحديث يبقى كذلك بعد كده بدأت بقى في القضايا في الموضوعات أول قضية معايا كانت قضية وجود الله تناولت الوجود من خلال طبيعة الوجود طبيعة هذه الصفة وهل هي صفة أم لا ثم الأدلة وبعد كده الشبهات انتقلنا بعد كده للصفات بتقسيماتها وقلت أنا عندي أنواع من الصفات منها ما يسمى بالتنزيهات أو الصفات السلبية وكلمت أو حصرناها أو العلماء حصروها في خمس صفات أساسية يندرج تحتها ما لا يعد ولا يحصى من الجزئيات هذه الصفات الخمسة هي الأولية البقاء أو الآخرية القيام بالنفس مخالفة الحوادث الوحدانية آخر محاضرة أو المحاضرة اللي فاتت كنا بنتكلم بالتحديد في قضية القيام أو في صفة القيام بالنفس وتعلق بها قضية الجهة هل الحق جل وعلا في جهة هو في السماء على الحقيقة أم دي كناية عن الرفعة المعنوية ولا هي القضية إيه بالظبط؟ كان خلاصة الكلام أن المكان ليس من خواص الذات وموضوع الجهة المكانية ليست مطلوبة ولو كانت مطلوبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك كبيرا ولا صغيرا من أمور الدين إلا وبينها يبقى هيسيب حاجة في مسألة العقيدة أو حاجة تتعلق بالعقيدة وما يبينهاش لو الجهة المكانية أو المكان مطلوب كان النبي صلى الله عليه وسلم عقد له مجلسا وبينه وقال اليوم حديثنا أو مجلسنا في صفة الفوقية المكانية وكان حدد الكلام ده تماما لكن هذا لم يحدث إضافة إلى ذلك قلت أنا عندي نصوص بتصرح أنه في السماء ونصوص أخرى تصرح أنه معنا إنما كنا كذلك هو الذي في السماء له وفي الأرض لا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد هذه النصوص مع تلك تتعارض وإذا تعارضت دلت على أن الجهة المكانية ليست مطلوبة خلاص يبقى الله أعلم بمراده الله أعلم بهذه الأشياء مفوضها إليه تماما ونبقي على التنزيه المطلق وهو حمل هذه النصوص على الرفعة المعنوية ده خلاصة الموضوع النهاردة هنخش حاجة جديدة خالص والناس اللي بيكتروا في الأسئلة دي صراحة زي ما قلت المحاضرة اللي فاتت هي من باب لزوم ما لا يلزم يعني تلاقيه بيسيب المهمات الكلام للجميع تلاقيه بيسيب المهمات وبيسأل في دي يعني زي الناس استتنطع في قضايا معينة أحيانا وبالقاعدة العامة المسائل التي لا يتعلق بها علم سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنها حينما كان يسأل، إذا كان لا يتعلق بالمسألة عمل، كان يصرف السائل إلى ما هو أنفع. أنت بتسألني على حاجة لا يتعلق بها عمل. واحد بيسألني هي امرأة العزيز كان اسمها إيه؟ مش هتفرق. إيه القضية؟ هو العزيز نفسه كان اسمه إيه؟ برضو مش فارق. كذلك برضو تنطع في حاجات غريبة جدا، زي يقول لك أي أم 44 اسمها إيه؟ الله أعلم، ما أعرفش. أبو جلامه اسمه إيه؟ ما هو جلامه بهم، لكن هو بقى اسمه إيه؟ وأنا أعرفش برضو. واحد من هذا القبيل، معذرة أن أحد مشايخنا بيروي حاجة كده حصلت، بيقول كان واحد في البلد عندهم كل ما يشوفه يسأله، يقول له يا فلان هو أم سيدنا موسى اسمها إيه؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، يعني النصوص القرآنية جاءت بأم موسى، ما فيش تصريح بالاسم. فهو كل ما يقابله يسأله هي أم سيدنا موسى اسمها إيه؟ فيقول له ما يعرفش. هيعمل إيه يعني؟ ما يعرفش. فواحد من الناس الكبار في البلد، كبار في السن يعني، يقول له الراجل ده مزهقك فيه، يقول له كل ما يشوفني يقول لي أم سيدنا موسى اسمها إيه؟ قال له طيب، لما يسألك ويقول لك أم سيدنا موسى اسمها إيه؟ قول له اسمها عطيات. كده اي اسم؟ لا ده اسم الهدف. فاول ما شافه يا شيخ فلان ام سيدنا موسى اسمها ايه؟ ابو عطيات. ما بقاش يساله تاني. فرجع على الراجل يسال ايه اسم العطيات؟ قال له ده كانت مرات ابوه كانت مطلعه عينه، فيعني خلاص عطيات. حتى عطيات طلعت في ام موسى. المهم، يبقى هذه الأسئلة هي من باب لزوم ما لا يلزم. يبقى احنا نصرف انتباهنا إلى ما يتعلق به عمل وما فيه عمل. خلاص، هنفتح موضوع جديد النهاردة، وهو الصفات، أو بيسموها صفات المعاني، أو أحياناً تتسمى الصفات الثبوتية، أو تتسمى الصفات الوجودية. كل اسم له علة. صفات معاني لأنها لها معنى. لها معنى. لما أقول عالم، هو من قام به العلم، يبقى صفة العلم أو الصفة نفسها لها معنى، وهنقول معناها الآن. كذلك ثبوتية لأنها لها معنى يثبت لله جل وعلا. لو تفتكروا في الصفات التنزيهية قلت هي ليس لها معنى في نفسها، وإنما تسلب عن الله مقصد، زي ما بقول فلان ليس بجاهل، يبقى أنا سلبت، ما أثبتش بحاجة، وإنما سلبت عنه الجهل. فهي ليست، أو هذه الصفات ليست صفات إثبات، ولذلك سمناها صفات إبقى سلبية، بتسلب عن الله جل وعلا ما لا يليق بذاته، أو تمثل الله عما لا يليق بذاته. لكن هنا بقول الله عالم، فأثبت لله صفة أو معنى هو صفة العلم. كذلك صفة وجودية لأن لها معنى موجود وليس معنى سلبيا. يبقى سمناها صفات معاني، صفات ثبوتية، صفات وجودية. أحيانا البعض يطلق على صفات ذاتية لأنها ثابتة للذات، لا مشاحات في الاصطلاح أيا ما كان نسميها أي اسم. المهم نعرف ايه هي صفات المعاني او الصفات الثبوتيه دي. صفات المعاني او الصفات الثبوتيه هي صفات لها معنى في نفسها، هذا المعنى يثبت لله جل وعلا زياده على ذاته. وبدي افصل الموضوع شويه. بنقول ان الصفه لها معنى، هذا المعنى ثابت لله زائدا على ذاته. واقف تحت دي كم خط؟ يعني ايه زائدا على ذاته؟ يعني عندي مثلا الله ذات، الاسم المطلق على الذات العليا، وعالم، قادر، مريد، سميع، بصير، إلى آخر الصفات، متكلم، حي، هما صفات السبب. يبقى المعنى أو الذات الإلهية أو الله جل وعلا ذات، هذه الذات نثبت لها هذه الصفات السبع. هل معنى هذا أن الصفات السبع هذه منفصلة أو مفارقة للذات؟ بمعنى إيه؟ يعني الله ده ولله المثل الأعلى ده شيء، والعلم ده شيء تاني، يعني في مكان تاني، يعني كائن تاني. أنا مثلا ولله المثل الأعلى بقول فلان من الناس صار، هل فلان من الناس موجود قدامي الصدق بقى سابه في حتة ولا هو لا يفارق الذات؟ لا يفارق الذات. أنا عايز أوصل لحال هذه المعاني تضيف لله معنى زائدا على ذاته ولكنها لا تفارق الذات. وهنا التأكيد على هذا للرد على النصارى الذين اتهمونا بأننا نثبت سبع ذوات. خد بالك معايا، هما بيقولوا انتوا بتقولوا علينا احنا مشركين. ليه مشركين؟ اصل احنا قلنا الاب والابن والروح القدس ثلاثه، ونبقى مشركين. ده انتوا تبقى اكتر مننا اشراك. ليه؟ لان انتوا قلتوا الله وعالم وقادس وسميع وبصير ومريد وحي ومتكلم، ده سبع. ده اذا كان الله عندنا ثلاثه عندكم او يزيد، عند الماتريديه كمان صفه التكوين، وعند المعتزله صفه الادراك. فالقضيه ازاي هنا هذه الصفات السبعه تثبت لله جل وعلا ولكنها ليست مغايره او منفصله عن الذات، هي وجوه واعتبارات او صفات اعتباريه في الذات الالهيه، لكن مش ذات واحده. انا ما اقول فلان صابر شجاع كذا كذا الى اخر، هل معنى هذا ان الذات تعدلت؟ هي ذات واحده اتصفت بعده صفات، فكذلك عندنا هي ذات واحده لها علم لها قدره لها سمع لها بصر، هذه الصفات لا تنفصل عنها. طيب اما عند النصارى فالوضع يختلف، عندهم اقنوم الاب واقنوم الابن واقنوم الروح القدس، هذه الاقانيم الثلاثه ذوات مستقله، يعني مش كائن واحد او مش ذات، ليست ذاتا واحده يثبت لها في الصفات. عندهم يقولوا ان الاب اقنوم الخالق، والابن ده اقنوم ايه؟ الروح القدس ده ما بيقولوا عليه برضه مش مهم. كل واحد له وظيفه عندهم، وكل واحد ذات مستقله عندهم. اذا هذه الذوات المستقله ثلاثه، ومع ذلك يقول لك الثلاثه واحد وهم ذوات مستقله كل واحد حاله. هنا اريد ان اؤكد على ان زياده الصفه عندنا كمسلمين، زياده الصفه على الذات لا يعني انها منفصله عن الذات، وانما هي وجه في الذات او هي ثابته للذات لا تفارقه، لا تفارق الذات الالهيه. ده قضيه في البدايه احب اكد عليها. الصفات السبعه او صفات المعاني او الصفات السموفيه اختلف في عددها او اهل الاختلاف العدد. بنسمع كثير من الناس يقولوا ان المعتزله بينكروا الصفات. سمعنا الكلام ده كده، سمعنا الكلام ده قبل كده كتير صح؟ مين اللي يحكي الصفات السبعه؟ نعم؟ مين اللي يحكي؟ حاضر. هو هل المعتزله نفوا الصفات؟ والله بنسمع كثير انهم نفوا الصفات. ولكن هل بالفعل هو عندهم ربنا مش عالم؟ ما هو معنى نفي الصفات انه بينفي الصفه. يعني معنى كده ان المعتزله بيقولوا ربنا مش عالم؟ هو في الاسلاميه مش قادر مش مريد؟ ما معنى هذا؟ معنى نفي المعتزله للصفات نفيه ان تكون هذه الصفات معاني زائده على الذات، وانما هم بيثبتوا الله جل وعلا، يقول لك الله والله جل وعلا بذاته عالم قادر سميع بصير مريد. يعني ما فيش حاجه اسمها علم، ما فيش صفه اسمها علم، وانما هو لانه هو الله يبقى عالم. يبقى الله ما ينفعش، الله مش عالم. لا لا لا ده كلام ما بقولش حاجه عنه. يقول لك لا احنا مش بحاجه ان نثبت صفات زائده. ليه؟ فرارا مما وقع فيه النصارى، لان النصارى وقعوا في هذا التثليث من دواء اثبات ذوات مستقله. فالمعتزله بيقولوا لا مش عايزين نثبت صفات مستقلة، وإنما الله جل وعلا بذاته عالم قادر سميع بصير مريد. عايز أقول مديان هذه الصفات كمعاني زائدة، وإنما يثبتون لله أحكامها. يعني ربنا عندهم اللي عايز أوصله في النهاية قادر وعالم وسميع وبصير ومريد وحي ومتكلم إلى آخر كل هذه الصفات. بل هم كمان زادوا صفة تانية اسمها صفة الإدراك، قالوا لا تدركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار. يبقى بالتالي عندي صفة تانية اسمها صفة الإدراك. اللي عايز أنتهي إليه من كل هذا، أنا النهاردة بصدد الصفات أو الحديث عن صفات المعاني. صفات المعاني أو الصفات لها التي لها معنى ثابت، الصفات الثبوتية، الصفات التي لها معنى وجودي، هذه الصفات هي معاني ثابتة لله جل وعلا، لا تفارق الذات الإلهية ولا تعني التعدد في الذات. والمعتزلة حينما نفوا، إنما نفوا زيادة هذه الصفات على الذات، وإنما أثبتوا لله أحكامها. وبهذا يتضح لنا الفرق بين مذهب المسلمين في الصفات وبين مذهب النصارى في التثليث. قضية الصفات أو الصفات السبعة أو الصفات اللي هم صفات المعاني، العلماء عدوهم في سبعة اللي هم إيه بقى؟ العلم، القدرة، القدرة، السمع، البصر، الكلام. دي واحدة كمان. هو اللي هيبقى كل كده مش هيبقى حي ده في الاول. ازاي كيف حددت هذه الصفات في سبعه ولماذا؟ وهل معنى هذا انه لا صفه له فوق ذلك؟ تحديد الصفات في سبعه انما اتى من خلال النظر في النصوص الشرعيه والاستعانه بالادله العقليه. قصارى جهد العلماء حينما نظروا في الكتاب والسنة وصلوا إلى أن الله جل وعلا له سبع صفات، هذه الصفات السبعة موجودة من خلال نصوص القرآن والسنة. هل معنى هذا أنه لا صفة له فوق هذه الصفات؟ يعني معنى كده إن ما فيش صفات تانية، ما فيش حاجة تانية فوق كده؟ لا، أنا عندي قاعدة أفكركم بيها، وهي أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. معنى أن أنا بحثت فلم أجد لا يعني هذا أنه مش موجود. دورت على فلان في الجامع الأزهر ما لقيتوش، هل معنى كده أنه ما جاش؟ وممكن هو جاء وأنا ما لقيتوش، ما عرفتش أوصله. فكذلك الله جل وعلا لا يعلم ذاته ولا يعلم صفاته إلا هو، وإنما هذا هو جهد العلماء، بحثوا في نصوص الكتاب والسنة ووصلوا إلى هذه الصفات السبعة، وما زاد عليها أو لا يمنع أن يكون له صفات أخرى، لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. هناك صفات مختلف فيها، زي مثلاً الماتريدية أو فقهاء ما وراء النهر أو الأحناف زي ما بيقولوا زادوا صفة تامة اسمها التكوين. التكوين خلقه من قوله تعالى كل، هو ربنا لما بيخلق حاجة بيقول لها ايه؟ كل، وما بيحب يموت حاجة بيقول ايه؟ كل، وما بيحب يرزق كذلك. فهم قالوا الإحياء والخلق والرزق والإمادة والإعطاء والمنع دي كلها اسمها صفات أفعال يجمعها لفظ واحد اسمه إيه؟ كل. ومن هذا اللفظ أخذوا صفة ثامنة وقالوا اسمها صفة التكوين. علماء الأشاعرة ربطوا التكوين إلى القدرة، قالوا هو أحد تعلقات القدرة، فما فيش داعي إن إحنا نضيف صفة اسمها التكوين، ولو أضفناها من خلال النصوص لا مانع من كل هذا، لأن الأصل عندنا في إثبات الصفات هو النص الشرعي. المعتزلة اللي البعض يتهمهم بإنكار الصفات أضافوا صفة تسعة اسمها صفة الإدراك، قالوا القرآن بيقول لا تدركه وهو يبقى مدرك، يبقى صفة اسمها صفة الإدراك، وبعضهم فرع الإدراك إلى ثلاثة: الإدراك المشمومات، إدراك الملموسات، إدراك المذوقات. وربنا يعلم الحاجات دول ما يعلمهاش؟ طبعا يعلمها. ده بيعلمها بإيه؟ بصفة اسمها صفة الإيه؟ الإدراك. كل حاجة أو كل قطاع من هذه القطاعات يختص بصفة يجمعها في النهاية صفة الإدراك. عشان ما نطوش من بعض، لأن الكلام في موضوع الصفات كتير جدا، عايز أوصل في النهاية إلى إن على وفق المنهج اللي إحنا ماشيين عليه، أما الصفات صفات المعاني سبع صفات. بعض علماء المسلمين أو الفرق الإسلامية بتضيف صفة تامنة، وبعضهم يضيف صفة تسعة. لا مانع من كل هذا، لأن الأصل عندنا في إثبات الصفات هو النص. العلماء الأشعرة بيرد الإدراك إلى العلم، وبيرد التكوين إلى القدرة. يبقى إحنا مفيش داعي إن إحنا نكتر من الصفات، لأن عندي القدرة أساس التكوين والعلم هو أساس الإدراك. يبقى مفيش داعي، لا داعي لإثبات صفتين زائدتين فوق ذلك اللي اتفقنا عليه الآن، إن إحنا نتعامل مع هذه الصفات السبعة. لكن قبل الصفات السبعة، زي ما قلت، هذه المقدمات لا بد منها. إيه هي المقدمات التي لا بد منها؟ الصفات المعاني لها معنى زائد على ذاته جل وعلا، مش معنى زيادة الصفة على الذات أنها تفارق الذات، وإنما الله جل وعلا ذات واحدة متصفة بهذه الصفات لا تفارقها. المعتزلة ما أنكروش الصفات ولا حاجة، وإنما أنكروا أن تكون هذه الصفات زيادة على الذات، وإنما هي في الذات. الله عالم بذاته، قادر بذاته، مريد بذاته. لكونه الله، لأنه الله، لازم يكون قادر، لازم يكون مريد، لازم يكون سميع، لازم يكون بصير. مش محتاج يكون له صفة اسمها العلم، ومش محتاج يكون له صفة اسمها القدرة، ومش محتاج صفة يكون له صفة اسمها الكلام. لا، هو بذاته متصف بكل هذه الصفات، لا يفتقر إلى معنى زائد. كذلك حاضر اسمع، بقول ان بهذا يتضح لنا الفرق بين مذهب المسلمين في اثبات الصفات وبين اقانيم النصارى، حيث انهم اثبتوا الاب والابن والروح القدس صفات او اقانيم مستقله، فوصلوا بذلك الى التثليث. والمشكله انهم ما اعترفوش او ما بيعترفوش انهم مثلثه. لا، ده بيقول لك الثلاثه واحد، افهمها ازاي؟ هي كده، اه ادي لوحده، ابن ادي لوحده، روح قدس ادي لوحده، يبقى بالتالي يبقى كده كام؟ اه، ما هو المدرس وقف يقول للعيال في الفصل الاب والابن والروح القدس ثلاثه، والثلاثه واحد. فقام واحد من الفصل من الطلبه بيقول له: ادي محمد، ادي مثلا فلان وفلان وفلان، ازاي واحد؟ ده انا شورت على ثلاث حاجات، يبقى ازاي اخلي الثلاثة واحد؟ ده حاجة لا يأباها أو يأباها العقل، يرفضها المنطق. وقضية التحريف يا اخوانا، لما وقعوا في التحريف أعمابهم الله فخالفوا كل مفهوم وكل معقول. وعندي هضرب مثال صغير جدا من تحريفات التوراة. خدوا بالكم معايا، اليهود بيقولوا، هنخرج خروج صغير كده ولا ايه، بيقولوا ان الذبيح مين؟ اسماعيل. هم عايزين ينفوا اي منقبه للعرب او اصل العرب، واصل العرب اسماعيل. فهم عايزين يقولوا ان الذبيح حتى في الفداء واللي حصل ده كله، الفضل والتكريم ده كله، ما كانش لاسماعيل، وانما كان لمين؟ لاسحاق. فعايزين نص من الكتاب المقدس او من التوراه يقول الكلام ده، في نص فعلا، لكن ما بيقولش لاسحاق، ده بيقول اسماعيل. خدوا بالكم معايا، بيقولوا النص بتاعهم يعني قبل الصور بيقولوا ان الريح يعني بيكون من ابراهيم، رزق باسماعيل، وبعدين رزق باسحاق، ورزق باسماعيل وعنده حوالي 86 سنه، وبعد كمان اسحاق، واسحاق جه بعد اسماعيل بحوالي 9 سنين وبضع شهور. خلاص؟ يبقى سيدنا اسماعيل اكبر من سيدنا اسحاق بقد ايه؟ بتسع سنين وشويه شهور، زي ما نص التوراة قال. يبقى مين كان الوحيد؟ مين كان الابن الوحيد؟ ده مفهوم، هو بس بيقول كده، يقول ان اسماعيل رزق او ابراهيم رزق باسماعيل وبعده اسحاق بتسع سنين، او بتسع سطور وشويه شروط. طيب ادي الكلام اربع سطور دول الكلام بعدهم بسطرين بيقول بقى الرب بيقول يعني خد ها خد ولدك شوف العمل وحيدك خلاص يرد على اسماعيل الوحيد مين؟ يقوم شايلين اسماعيل ويحطوا لأن ده بيقولوا عليه ده مش ده كذب بس مش مساوي كذب ايه؟ لا كذب مش مساوي أنا كذبت حاجة يبقى لازم أساويها للآخر الوحيد مش إسحاق الوحيد مين؟ اسماعيل ويجي بعدها بشوية بعد السطور ديت يقولوا إن يأكد على إن إسحاق أصغر من إسماعيل بتسع سنين ما أعرفش هي كده ففي تحريفهم جافوا المنطق وخالفوا المفهوم وعلموا حاجات بره العقل من ضمن الحاجات اللي بره العقل قضية التثليث قبل ما أخش في مفردات الصفات فقط هو رأي خاص به لماذا؟ لأنه قالوا هذا في إطار التنزيل هو عايز إيه؟ هدفه من هذا الرأي هدفه من هذا الرأي أن ينفي عن الله جل وعلا شائبة التشبيه كذلك أن يرد على النصارى أن يشابه أو أن تشابه عقيدة المسلمين في الصفات عقيدة النصارى في الأقانيم فهم قالوا بالأقانيم الثلاثة اللي هي زائدة أو الأب والابن والروح القدس فما احنا نقول علم لوحده قدرة لوحدها إرادة لوحدها احنا كأننا بالضبط بنشابه وما فيهم كده كأننا بالضبط بنشابه مقولة النصارى فاللي يحللنا المسألة دي كلها نقول الله جل وعلا بذاته ما في الصفات بذاته عالم قادر سميع بصير مريد لكن ما في الصفات نعم لا لا صحيح طبعا واحنا مش في مجال المناقشه لكن يعني عايز اقول ان لهم دافع او منطلق صحيح ده هو وهو التنزيل اول صفه نعم والله مش صحيح لانه بيخالف النصوص ربنا في القران اثبت ذاته واثبت الصفه ان الله هو الرزاق ذو القوه يبقى في صفه في ذات وفي صفه يعني بعلم يبقى في بعلمه هاء مضاف ومضاف اليه الصفه والذات فهم في هذا الراي صاروا وراء القواعد العقليه وردوا النص شويه فعشان كده بنقول ان النص عنده ليس او هذا المذهب ليس صحيحا وكمان احنا ما عندناش الشبهه اللي عند النصارى لاننا حينما نثبت هذه الصفات الزائده على الذات لا نقول بانها مفارقه وانما هي ملازمه للذات اول لا لا ما هو زائده بمعنى ملازمه اول صفه من الصفات العلماء ما بيجوا يتكلموا على الصفات عند مذهبين المتاخرين والكتاب تقريبا على نفس الترتيب بيبدا بصفه القدره والمتقدمين بيبداوا بصفه العلم ايه رايكم اللي بيبدا بصفه القدره بيقول والله القدره هي اكثر الصفات التي لها اثر في الموجودات هو الكون ده اتخلى ازاي ده اساس الموضوع الكون ده اتخلى ازاي بالقدره فهي اظهر صفه لها اثر في الموجودات ولذلك يبداون بها ببدا ادرس وابدا اشرح ابدا بها ده مذهب المتاخرين المتقدمين يقول لك لا العلم والإرادة والقدرة الترتيب بينهما من حيث الوظيفة ترتيب عقل بمعنى يعلم وبعد كده يخصص وبعد كده ينفذ ولله المثل الأعلى طلب مني بحث عن مثلا القضاء والقدر فقمت عامل ايه؟ قلت والله انا هكتب بحث عن القضاء والقدر الآن فمسكت المراجع اللي عندي جمعتها وبدات ابص في الفهارس بتاعتها واشوف النقاط واشوف الموضوعات فحصل لي او المساله ديت اللي حصلت دي اسمها ايه بقى؟ كشف اللي هي وظيفه العلم وبعد ما كشفت المادة قدام، طب الكتاب ده مطلوب مني أو البحث ده مطلوب 50 صفحة، أو مثلا أنا ممكن في ضوء الموضوعات أو في الضوء اللي عندي ممكن أعمل كتاب ده 100 صفحة و200 و300، لكن الوقت بقى ما احنا مش عايز التطويل، احنا عايزين حاجة مجازة كبسولات سريعة هعملها 50، مع ان انا قادر اعملها 100 و200 كمان، لا هعملها 50. يبقى انا المرحلة التانية اسمها مرحلة ايه بقى؟ التخصيص او الترجيح، خليته 100 مش 200، مع ان انا قادر اعمله 200، خليته مثلا في دار كذا مش في الدار التانية، السنة دي مش السنة الجاية. فاذا ده اسمه تخصيص وده من عمل الإرادة. طيب أخيرا بقى خلاص هكتب وبكتب فعلا، ده اسمه بقى الإيجاد أو التنفيذ أو التنفيذ، وده عمل القدرة. فالله جل وعلا ولله المثل الأعلى يعلم أن فلانا من الناس سيوجد، عارف إن عبد الله وعبد الرحمن سيوجد، عبد الله وعبد الرحمن هذا طويل مش قصير، مع إن ربنا قادر إنه يخليه عكس كده، شعر اسود مش ابيض او مش اشقر، عين خضراء مش سوداء، كل هذه المخصصات او هذه الصفات او هذه المميزات داخله في عمل الاراده، اذا قال ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. كذلك بعد كده هيوجد سنه 70 فعلا لقينا عبد الرحمن او عبد الله وجد، وده عمل ايه؟ القدره. فعلى الصفات الثلاثه عمل مترتب او مرتب، علم وإرادة ثم قدرة، وبذلك يبقى البداية منين؟ من العلم. لا أنا هقول لك البداية لا من العلم ولا من القدرة، البداية من الحياة. ليه البداية من الحياة؟ لأن الحياة صفة مصححة لاتصافه بكل الصفات، هو العالم والقادر والسميع والبصير والمتكلم، مش حي، مش لازم في البداية عشان يبقى سميع يبقى بصير يبقى متكلم لابد أن يكون حيا، ده مفهومة، ده مسألة عقلية. يبقى إذا بدأنا أو بدايتنا بصفات المعاني، هنخش أو هنبدأ صفات المعاني بصفة الحياة. عايز أقول حاجة، في جملة هقولها في صفات المعاني السبعة هشرحها المرة دي بس، بعد كده مش هشرحها. ليه؟ لأنه شرح هو لا في جملة ثابتة هنقولها في تعريف كل الصفات. فاحنا هنتكلم في أول صفة اللي هي صفة إيه بقى؟ الحياة. إيه هي الحياة؟ بيقولوا صفة وجودية قديمة قائمة بذاته. الجملة ده هي هتتكرر معايا في كل الصفات. نعم؟ والله ده رأي الشخص، والله بجد حقيقة ما حدش بدأ بالحياة، وإن كان الإمام الرازي يعملها بكده، بس ده رأي الشخص. لأنها صفة مصححة للصفة العالية. انت بين؟ مفيش في الخلق القدرة يعني، لا بعدين خلاص. الجملة دي هتتكرر معايا في الصفات السبع، هشرحها المرة دي مش هشرحها بعد كده لأن الشرح واحد. صفة هي معنى قائم بالموصوف، بقول محمد كريم بيقولوا لنا، او كان محمد كريما، او لو او يدي مبتدا وخبر انا عارف، ولكن من حيث الواقع محمد موصوف وكريم صفه. يبقى كريم يعني ايه؟ يعني معنى اللي هو الكرم ثابت لمين؟ لمحمد. يبقى كلمه صفه معنى قائم او ثابت للموصوف، وجودية بالسلبية، يبقى لها كلمة وجودية يعني لها معنى موجود. اما بقى اقول الاولية او القدم، اما بفسر القدم اقول لا أولا لوجوده. وجوده ماليش أول. يبقى أنا فسرت القدم بسلب. حطيت صفة إيه؟ أو حرف إيه؟ السلب. لكن لما أقول الحياة هقول معناها هي صفة تصحي وكذا. إذا صفة الحياة لها معنى إيه؟ وجوده. يبقى مفيش سلب، مفيش حرف سلب. قديمة. اتفقنا قبل كده أن القديم بمعنى القديم قدما ذاتيا، لأن القدم عندي نوعين. مش احنا قلنا كده؟ في قدم زماني وقدم ذاتي. القدم الزماني اللي هو بزمان، اللي هو بيقول فلان أقدم من فلان، واحد اتولد سنة 60 وده 70، يبقى يوم أقدم اتولد سنة 60. كذلك يبقى الزمان عنصر أساسي في الترجيح، أو في قول فلان أقدم من فلان. لكن هنا القدم هنا يعني القدم الذات اللي هو ايه؟ عدم أولية الوجود. يبقى بقول ربنا حي، والحياة هنا حياة أزلية أو حياة قديمة، أي أنه لا أول لاتصافه جل وعلا بها. ما أقدرش أقول متى كان حيا، مفيش متى، لأن مفيش زمان. الحياة صفة ذاتية ثابتة لله جل وعلا لذاته، يبقى صفة وجودية قديمة قائمة بذاته. قيام الصفة بالذات ده كلام أو مذهب جمهور أهل السنة. ومعنى قيام الصفة بالذات أي أن الله جل وعلا موصوف بصفاته لا تفارقه. ومع الكرامية وطائفة من المعتزلة يقولوا أن صفات الله جل وعلا لا تقوم به، وخاصة صفة الكلام. خدوا بالكم معايا، المعتزلة لما وقعوا في صفة الكلام قالوا الكلام، بس الكلام ده عبارة عن حروف، عندهم يعني حروف وأصوات حادثة، هو الكلام اللي هو إيه؟ القرآن الكريم. القرآن الكريم عبارة عن إيه؟ حروف وأصوات حادثة، وعشان كده قالوا مخلوق. طيب الكلام يعني حروف وأصوات حادثة يعني حادث. هو احنا نقول الحادث يقوم بذاته أو الله جل وعلا يتصف بصفة الحادثة؟ قالنا خلاص احنا نهرب من المطب ده ونقول خلقها في غيره. يعني ربنا خلق الكلام في الشجرة، فسيدنا موسى سمع، بس سمع من مين؟ من خلال الشجرة. كذلك خلق الكلام في اللوح المحفوظ ونزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا متكلم بمعنى خالق الكلام، خلق الكلام في غيره. فكلمة قائمة بذاته أي أن الصفات السبعة كلها تقوم بذاته، وهي صفات لله يتصف بها. طيب ده بالنسبة للجملة المشتركة اللي هتتكرر معايا في السبع صفات. وضحت؟ طيب صفة الحياة بقى الجملة اللي تخصها صفة وجودية قديمة قائمة بذاته تعالى تصحح اتصافه تعالى بسائر الصفات. يبقى صفة الحياة وظيفتها وظيفتها ايه؟ التصحيح، يعني هي شرط في كونه تعالى حيا، في كونه تعالى قادرا عالما مريدا سميعا بصيرا متكلما. شرط. ما تجيش تقول لي واحد بيسمع ومش عايش، مش حاجه، ما ينفعش. ليه؟ لان الحياه هنا شرط في كون هذا الكائن حيا سميعا بصيرا متكلما مريدا قادرا. فكذلك والله المثل الاعلى هي الصفه او صفه الحياه ايضا في حق الله جل وعلا تصحح اتصافه بسائر صفاته. خدوا بالكم معايا، هنا ما نتكلم على الحياه او على صفه الحياه البعض بيظن ان انا بتكلم على صفه الحياه بما يماثل الحياه في شان المخلوقين، لكن الحق جل وعلا حياته انطلاقا من قوله تعالى ليس كمثله شيء تخالف حياه المخلوقين. ازاي؟ خد بالك الحياه عندي بتقتضي النمو. هو واحد عايش وما بيكبرش يبقى الحياه بتقول ايه؟ فهل حياته كذلك؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، حقيقة الصفة أو حقيقة الحياة في حقه تعالى الله جل وعلا يستأثر بعلمها غير أو غاية ما هناك، أما النصوص جاءت بها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، النصوص جاءت بصفة الحياة وتوكل على الحي الذي لا يموت. ولذلك قال العلماء بأن المقدم في الاستدلال على صفة الحياة هو الأدلة النصية أو الأدلة النقلية. الأولى في الاستدلال على هذه الصفة إن ناخذ القرآن والسنة، هو دي الدليل الأقوى على هذه الصفة. طيب لما نحب نستدل على الصفة عقلا بقول لو لم يكن حيا لكان تعالى عن ذلك، وحاشاه أن يكون كذلك لكان ميتا، والموت نقص والنقص على الله محال. ده دليل. دليل ثاني يقولوا لما صح اتصافه بالعلم والقدرة والسمع والبصر صح كونه حيا، لأن العالم القادر المريد لا يكون إلا حيا. يبقى هذه الصفة أو صفة الحياة هي صفة موجزة، تعرفها صفة وجودية قديمة ضئيلة بذاته، تصح اتصافه جل وعلا بسائر الصفات. الدليل عليها وتوكل على الحي الذي لا يموت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، من السنة من العقل، لو لم يكن حيا لكان ميتا، والموت نقص وقد صار المحل. كذلك لما صح اتصافه جل وعلا بالسمع والعلم والبصر والكلام صح كونه حيا، لان الحياه شرط في اتصافه بكل هذه الصفات. قلت ثاني ان حياه الله تخالف حياه المخلوقين لان الله ليس كمثله شيء. ويحكى او يروى ان رجلا احب كان له ولد، وبعدين كان بيحب ابنه طبعا طبيعي يعني اي حد هيحب ابنه، فالولد مات فزعل على ابنه قوي لحد ما عميت عينه من البكاء. فاحد العارفين بيقول له ما هو الغلط مش عند الولد، ولا كده كده يموت، الغلط عندك انت. ليه؟ لانك تعلقت بحي يموت، والأولى بك أن تتعلق بحي لا يموت. فهي قضية الحياة أو الفارق بين حياة الله وحياة المخلوقين، أن الحياة في حقه جل وعلا ذاتية لا يعتريها فناء ولا زوال، ولذلك وتوكل على الحي الذي لا يموت. فيه بخصوص كلمة لا، فاكرين حديث الجمع من الراجل جمع الراجل من المرأة وعمتها وخالتها؟ تذكروا؟ مش فاكرين النص؟ لا تجمعوا ولا لا يجمع؟ ده اللي أنا عايز أفهمه. الروايات اللي في الصحيحين لا يجمع. طب ليه؟ الفرق مش ده نهي او مش ده تشريع؟ معلش احنا خرجنا على العقيده، ده ملوش علاقه بالعقيده، ده جت بخصوص كلمه لا دي وتوكل على الحي الذي لا يموت. هو مش الاولى ان ده نهي، صح ولا لا؟ انا عندي فرق بين حاجتين، لا يموت هناك صيغه دي اسمها اخبار، لا يموت خلاص وتوكل على الحي الذي لا يموت، لا تموت بيت فهم صح، لا يجمع لا يخبر ولا نهى، لا يجمع ما يحصلش لا، والثاني لا تجمع او لا تجمع لا طرف او نهى خلاص. وايه الصيغه وايه الفرق؟ كل الروايات على انه لا يجمع، وفي هذا نكته بلاغيه، هذا يدل على ان الامر صدر فعلا والتنفيذ خلص، ومجرد ما نزل التشريع لا يجمع، دي تدل على سرعه الامتثال، لكن لا تجمع انا بقول لك ما تعملش، والله اعلم ما تعمل ولا مش هتعمل، يعني في ناس هتعمل وفي ناس مش هتعمل، لكن جاءت صيغه او جاءت بصيغه الايه؟ الاخبار لا يجب. يعني خلاص النبي صلى الله عليه وسلم شرع واصدر الامر من قبل الله جل وعلا وصار متبعا وبقى مسموع، وفعلا صار لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وهذا او الاخبار او صيغه الاخبار ابلغ في الامتثال. فكذلك وتوكل على الحي الذي لا يموت لا يخبر، وهذا ابلغ في كونه جل وعلا حي حياه ذاتيه. الشيء بالشيء يذكر وهو العلم صحيح في تخصص، لكن كله منفذ على بعضه. خلاص ده بالنسبه لصفه الحياه. الصفه الثانيه اللي هي العلم، شيء اللي عم نصلي بس ما تشيلش الرابع. اتفضل. نعم في صيغه ثانيه؟ لا مفيش اصلا. ما انا لذلك انا بقول جاءت بصيغه الاخبار لا يموت، والاخبار فيه بلاغه، فيه نكته بلاغيه، المساله ثابته. وكذلك في الاوامر الشرعيه الاخبار ايضا فيه نكته بلاغيه، وهو ان الامر امتثل فعلا. نتكلم على ايه الان؟ الحياه خلصت خلاص. صفه وجوديه قديمه قائمه بذاته تعالى. الجمله اللي هتيجي بعدها تنكشف، وخدوا بالكم صفه العلم فيها كلام شويه، تنكشف بها المعلومات انكشافا تاما دون سبب خفاء او جهل. انا هقول ثلاث مصطلحات كده او اربع مصطلحات او خمسه او سته يعني، وخلوهم على جنب كده هنحتاجهم بعدين. ايه هو هيقابلني حاجات اللي هتبقى دي طبعا مش هحتاج دلوقتي، لكن هنحتاجها. هتقابلني حاجه اسمها ممكن، وهيقابلني حاجه اسمها واجب، وهيقابلني حاجه اسمها مستحيل. الثلاثه دول بيسموها احكام او اقسام الحكم العقل. يعني ايه ممكن؟ ويعني ايه واجب؟ ويعني ايه مستحيل؟ ممكن يعني يقبل الوجود والعدم، او هو يقبل الثبوت والانتفاء. يعني انا ممكن اكون حي وممكن اكون اقبل الاثنين، خام او ماده خام قابله للامرين معا. اما الواجب لا يقبل الا الوجود، يبقى لا يقبل الا الوجود، او هو الثابت او هو الموجود الذي لا يقبل العدم لذاته. هذا موجود لا تقبل العدم اصلا. المستحيل عكسه، لا يقبل هو معدوم، يبقى يقبل على ازاي؟ لا يقبل الا العدم. لا يقبل رياح الوجود، يبقى لا يقبل العدم. الا قصر يعني. يبقى الواجب لا يقبل موجود، لا يقبل العدم، والمستحيل معدوم لا يقبل الوجود. هيقابلني حاجه ثانيه اسمها صلوحي قديم، وهيقابلني حاجه ثانيه اسمها تنجيزي قديم، وهيقابلني حاجه ثالثه اسمها تنجيزي حال. طبعا الكلام ده بالنسبه للاخوه والاخوات اللي ما درسوش انجليزي، صح؟ انجليزي صح؟ انا عارف. مطلوب مني ان اعرف افعى افهم يعني ايه كلمه صلوح. صلوح يعني صلاحيه، صالح. قديم يعني صلاحيه بلا نهايه او بلا بدايه. يعني عايز اقول بمعنى اخر، الله جل وعلا خالق او قادر على الخلق. وقتيه كان قادر على الخلق؟ قبل ما ربنا يخلق الزمان بزمان، او قبل ما يخلق العالم كان قادر يخلقه؟ ولا لا؟ ايوه. يبقى عنده صلاحيه. طب الصلاحيه دي متى؟ لا، ده صلاحيه ازليه بلا بدايه. فاسمه ايه؟ صلوحي قديم. فقدره الله جل وعلا، احنا لسه العلم ما جاش، انا بشرح بس معنى الكلمه. فقدره الله جل وعلا قبل الخلق هي في نطاق او في اطار الصلاحيه. قبل ما ربنا يوجدني سنه 77، وانا فعلا 77، في ناس بيقول لك لا انا ما اقولش تاريخ ميلادي ليه يعني. قبل ما ربنا يوجدني، هل كان قادر ان يوجدني قبل كده؟ فقبل 77 كان يعني انا كنت في اطار او في حيز الصلاحيه، وصلاحيه بلا بدايه. طيب اوجدني في السنه وفي التوقيت ده بقى تنجيزي، بس تنجيزي ايه؟ حادث. وتنجيزي اللي هو الجماعه اللي بتوع الانجليزي يقول لك شيفمنت، يعني الانجاز، يعني التحقيق، يعني حصل فعلا. يبقى تنجيزي يعني ايه؟ حدث فعلا. خلق العالم بقى، ربنا خلق العالم، حصل ان ربنا خلق العالم ولا لا؟ حصل، يبقى تنجيز. طب حصل بقى خلق العالم ده كان بلا بدايه ولا ليه بدايه؟ لو بلا تنجيزي حادث. يبقى قدره الله قبل الخلق صلاحيه، وقدره الله بعد الخلق تنجيز حادث او تنجيزي حادث. طيب علم ربنا باحوالنا واحوال العالم، وعلم ربنا بما كان وما سيكون وما هو كائن، العلم المحيط بكل شيء، هل هذا العلم ربنا علم فعلا ام لم يعلم؟ يبقى تنجيز. هو ده علم يعني حصل، يعني تنجيز. جماعه بتوع اسماعيليه بتوع خط القناه يقول لك انجز. انجز يعني ايه؟ يعني خلص، يعني اعمل. فاذا تنجيزي يعني حدث فعلا. يبقى ربنا علم ولا لم يعلم؟ علم. طب وعلم ربنا له بدايه ولا ملهوش؟ ليس له بدايه. يبقى تنجيزي، وهي دي الاصطلاحات الثلاثه اللي انا عايز اقولها. هبان او هيبان اخاف اكثر ما اشرح بقى الصفات، واقول لك او اقول لكم صفه القدره تعلقها ايه؟ تتعلق بالموجودات ايه؟ تنجيزي حادث، تنجيزي قديم. هنقول الكلام ده بالتفصيل، ما تقلقوش، ان شاء الله هتتفهم. خلاص، الحاجات الثلاثة دي بقى كنا عرفنا مش عايزينها دلوقتي. هنبدأ في الشرح معنى العلم. صفة وجودية قديمة قائمة بذاته تعالى، تنكشف بها. والعلماء بيقولوا تنكشف بها، كلمة بها فيه مجاز. مجاز ازاي؟ أصل العلم مش هو اللي بيكشف، وإنما اللي بيكشف هو الله بعلمه. فهنا فيه ايه بقى؟ في ايه؟ في مجاز. لان العلم مش هو اللي بيكشف، وانما بها، والباء بيقول عليها باء، الباء بيقول عليها الاله، يعني بواسطتها او الله جل وعلا بذاته وبعلمه وبصفته يكشف ما كان وما سيكون. يبقى وظيفه العلم اللي هي ايه بقى؟ عايزين نلون شويه، كل الناس بتلون، اشمعنى احنا؟ اللي هي ايه بقى؟ كشف. تمام كده، الكشف اللي هو الإحاطة، والله بكل شيء عليم وكذلك محيط. خلاص. طيب تنكشف بها المعلومات، يعني ايه المعلومات دي؟ واللي ما يعلم اي حاجه تدخل في علم الله تسمى معلوم، صح ولا لا؟ طيب حدود او العلم او صفه العلم، مجال الصفه، احنا سمينا دي بقى وظيفه الصفه. يبقى وظيفه العلم ايه؟ الايه؟ الكشف. زي ما قال كده. طيب المعلومات ده اسمها مجال الصفة او عملها يعني اختصاصها. الصفة دي بتبحث في ايه او بتتعلق بايه او بيسموها عندنا تعلق الصفة بما تتعلق. بتتعلق بايه؟ التعريف بيقول لي تتعلق بالمعلومات. يبقى كل ما يصح ان يعلم او كل ما يصح ان يعلم. طيب هو ربنا بيعلم ذاته صح؟ ويعلم صفاته. وحتى احنا في اكثر من مناسبه بنقول الله جل وعلا اعلم بذاته وبصفاته صح ولا لا؟ طيب والله وذاته وصفاته ربنا واجب ولا ممكن ولا مستحيل؟ ايه الواجب؟ تعريف الواجب اللي هو ايه؟ موجود لا يقبل، وهو ربنا موجود لا يقبل العدل تعالى عن ذلك. يبقى ربنا واجب، اذا بيدخل في مجال الصفه الايه؟ الواجب. طيب طب ربنا عالم عالم احوالنا ولا مش عالم؟ واحنا ايه؟ يبقى كذلك الممكن كمان داخل في عمل صفات العلم. يبقى ربنا كمان بيعلم ذاته وصفاته، يعلم الواجبات ويعلم الممكنات واحوال الممكنات بكل ما فيها. طيب هو ربنا عارف ان هيبقى له شريك؟ عارف ان مفيش شريك، ليس له شريك، يعلم استحالة الثاني. وموضوع الثاني ده مستحيل، يبقى علم الله جل وعلا يتعلق بالممكنات والواجبات والمستحيلات. بعبارة أخرى علمه محيط كامل تام، يعرف الواجب فيعلم ذاته وصفاته، كذلك يعلم الممكن فيعلم كل الممكنات بكل ما فيها، كذلك يعلم أن المستحيل أو يعلم استحالة المستحيل. وبالتالي عمل صفة العلم هو المعلومات، المعلومات اللي هي ايه؟ اللي هي تشمل الواجب والمستحيل والممكن. واضح الكلام ولا في اشكال؟ طب نرتبها كده خلاص. الجمله دي انتهينا منها. تنكشف بها، كلمه تنكشف بها قلت الجمله دي بتقول لي وظيفه الصفه. وظيفة العلم ايه؟ الكشف. كل صفة لها وظيفة، يبقى وظيفة العلم هي ينكشف بها كل ما هو معلوم. طب ايه هو المعلومات؟ بيقولوا المعلومة تنكشف بها المعلومات. ربنا يعلم ايه؟ بعلمه يعلم ذاته وصفاته والواجب، يعلم الممكنات او احوالنا اللي هي الممكنات، يعلم ان الشريك او وجود تاني معه محال، يبقى يعلم استحالة المستحيل. هو في شريك ولا ما فيش؟ ربنا عارف ان في شريك ولا عارف ان ما فيش؟ عارف ان ما فيش، تعالى عن ذلك. وقال كده في القرآن الكريم في اكثر من موضع. يبقى الله جل وعلا بعلمه يعلم الواجب والممكن والمستحيل، ودي بيجمع لفظ ايه؟ المعلوم او المعلومات. انكشافا تاما دون سبق خفاء او جهل. الجمله الاخيره بتديني الفرق بين العلم القديم اللي هو العلم الالهي والعلم الحالي. طبعا شتان، انا ما بقولش ان في اصلا واجب او مبرر. ده الجمله دي بتكشف او بتكشف لنا عن الفرق بين العلم القديم والعلم الحادث من كل الوجوه. ما بحب افرق بينهم، اقول العلم الالهي علم تام، اما العلم البشري علم خاص. كذلك العلم الالهي علم محيط بكل شيء، اما العلم البشري علم قاصر. اذا علم شيئا تغيب عليه اشياء، قصر ونقص الاثنين تقريبا بمعنى واحد. كذلك العلم الالهي علم ذاتي وننهي منه، اما العلم البشري علم مكتسب. علم ذاتي يعني ايه؟ يعني الله جل وعلا لم يكتسب العلم من شيء آخر، بل هو بذاته لأنه هو الله عالم. أما فبالتالي علمه لم يصبح بخفاء ولا بجهل. العلماء يقولوا إن العلم، كلمة علم معناها تبيين المعلوم. طب ما كلمة تبيين المعلوم فيها إيحاء بإن في خفاء، صح ولا لا؟ تبيين يعني حاجة ما كانتش باينة وبانت. لكن بيعترضوا على هذا وبيقولوا إن كلمة تبيين فيها إيحاء بالخفاء. يبقى علم الله جل وعلا لا يسبق بجهل ولا يسبق بخفاء ولا أي شيء يعتري أو يناقض العلم، أما لأن علمه جل وعلا ذاتي. أما علمنا فعلم محيط، فعلمنا علم مكتسب، ولذلك لا يكون إلا بسبق خفاء أو جهل قبل ما يتعلم وقبل ما يعلم. في وقت من الأوقات كان جاهل ولذلك علمه مكتسب. هنا بيحضرني في هذا المقام صفة العلم في القرآن الكريم، أو الدليل عليها جاء العلم في القرآن الكريم في أكثر من آية، يعني بطرق عدة. يعني أحياناً الله جل وعلا يصف نفسه بعالم، اللي هي على وزن فاعل، عليم على وزن فعيل، أحياناً يعلم السر وأخفى بالفعل. كل هذه الاشتقاقات في النهاية تدل على أن الله عالم، ودايماً بتيجي بصيغة مبالغة أو ما يدل على زيادة العلم، لأن هذا هو الأليق بالعلم الإلهي. طيب، طب ما نقول بقى، عشان بقى احنا بنتكلم في المبالغات بقى وما يدل على الزيادة، ما نقول على الله علامة ينفع؟ ليه؟ طب معلمة حلوة برضه، علامة زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى، وعلامة فيها حرف زيادة فمش يدل على زيادة المعنى. صفات رب الفعل كويس، لو علامة مالها مهندس مجازي؟ ايه؟ مش مهندس مجازي؟ هي مش مهندس، بس فيها تاء تدل او يشتم منها رائحه التانيث. لا مش قابله، هي عشان التاء التي هي مش تانيث، عشان التاء التي توحي التانيث نزه الاسم الكريم عنها، فبذلك يوصف بانه علام ولا يوصف بانه علامه. يعني علامه ابلغ تنزيها له جل وعلا عن صفه او عن تاء التانيث. ده يا اخوانا عن مفهوم صفه العلم. تاني قبل ما اعدي المفهوم وقبل ما اقول الدليل، طبعا ادله القران والسنه كتير، الدليل العقلي اللي هقوله بعد شويه. في بعض مش هسميهم علماء ولا حاجه، هم شويه مخلفين، قالوا بان صفه او علم ربنا او الله جل وعلا يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. يعني ايه الكلام؟ يعني هو يعلم ان فيه رسل، لكن يعرف ان فيه موسى وعيسى ومحمد وادريس ونوح ومش عارف ايه؟ لا، عارف ان فيه رسل، ده كلامه مش كلامي والله. عارف ان فيه بني ادمين على الارض، لكن يعرف محمد وعبد السلام وعبد الشافي وعبد المعطي ومش عارف مين الى اخر؟ لا، ده بيقول على يعلم من خلقه ومن هما. يعني أنا وأنا لذلك أنا بدأت الكلام وقلت هما مش علماء، هما مش أنا اللي بقول، هما مخرفين. فبيقولوا إن ربنا يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. ليه طيب؟ وليه قالوا كده؟ وإيه وجهة النظر؟ قالوا والله الجزئيات دي متغيرة، وتغير المتعلق يؤدي إلى تغير الصفة ويؤدي إلى تغير الذات، فيبقى ذات ربنا متغيرة، تعالى عن ذلك علوا كبيرة. عشان نخلص من موضوع التغير، خلاص هو مش هيشغل باله بالجزئيات دي، هو عارف إن في بني آدمين موجودين، عارف إن فيه رسل أرسلوا، عارف الامور الكليه لكن الجزئيات لا. ليه؟ تفاديا للتغير في الذات. ليه؟ لان كل ما بيحصل معلومه جديده، كل ما بيحصل انا في ذاتي حاله جديده. الان قبل ما اجي المحاضره وقبل ما نشتغل وقبل ما نشرح، تقريبا في ناس كتير او في ناس منكم فهمهم كان خالي عن معلومات انا قلتها. انتوا سالتوني سؤال، انا ذهني كان خالي عن معلومه احدكم اضافها لي من خلال السؤال، فحصل عندي حاله جديده. يعني عايز اقول دخولك المحاضره حال او فرق ما بين حالين قبل وبعد، صح ولا لا؟ خاصه محاضره العقيده، الناس بتخرج من محاضره العقيده هم يعني مش فاهمين، بيخرجوا هم متعقدين زياده، لان كل اسم له من او كل مسمى له من اسمه نصيب. كل محاضره كل محاضره اما في داخلها واما عن الباب لحد ما اركب العربيه، الناس بيتكلموا اما الماده صعبه مش فاهمين حاجه او مش عارف. لا ما حدش قال مش فاهم صراحه، هو الكل بيقول صعب. وانا قلت قبل كده طبيعي ان اكون صعب، وقلنا برضه في نهايه المحاضره اللي فاتت اخواننا العقيده مش سهله، ان والعلم عموما مش سهل. هو ربنا في القران قال لسيدنا النبي ايه؟ إنا سنلقي عليك فطبيعي ان العلم يكون صعب، محتاج مذاكره، محتاج مجاهده، محتاج متابعه. امال هنقدر ازاي؟ امال هناخد ثواب ازاي؟ مخرج المساله عندي زي واحد زائد واحد زائد اثنين، مش محتاج مذاكره، فين الثواب؟ يبقى محتاجين شويه مجاهده، شويه مذاكره ومتابعه، خاصه في العقيده. الشيء يفضل يعني، انا والله ما كان هدف. فتجدد الحال ما قبل وما بعد هي اللي دفعت الفلاسفه على وجه التحديد يقولوا ان الله جل وعلا يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات تفاديا للتغير في الذات. بنرد على هذا الكلام وبنقول ده يؤدي الى تجهيل الله جل وعلا، كذلك تغير المعلوم لا يؤدي الى تغير العلم. ليه؟ لان تغير العلم ده جائز في حقنا، اما في حقه جل وعلا فعلمه كاشف لكل ما كان وما سيكون. خد بالك اما زاد يصبح يتولد ربنا ما بيتجددش عنده حاله. ليه؟ لانه يعلم انه سيوجد خلاص، لكن اما اعرف حاله جديده انا ما كنتش عارفها فتجددت عندي حاله. اما الله جل وعلا فعلمه محيط بكل شيء، لا يلزم التجدد في الذات، لانه الكون كله يا اخواننا كتاب مفتوح. اما يحصل فلان يموت علان يتولد فلان، ما هذا مفهوم، حاجه سبق بها العلم وسبق بها الكتاب والمساله منتهيه، فلا تجدد في الذات ولا شيء. وعلمه جل وعلا علم محيط بما كان وما سيكون. اخر كلمه هنا هي الاستدلال على صفه العلم، الدليل عليها من القران خلاص، اما الدليل عليها من العقل اشهر دليل هو دليل الاتقان. البعض بياخد السكه الثانيه اللي هي سكه الفل، اللي هي بقى دليل السهل الضد، هو ضد العلم ايه؟ الجهل. يبقى لو ما كانش عالم هيبقى جهل، والجهل نقص ونقص على الله حال، وكده خلصنا. لا احنا عايزين نرتقي سنه، نطلع درجه كمان، ناخد دليل اصعب شويه اللي هو اسمه دليل ايه؟ الاتقان. العلماء يرتبوا ازاي؟ يقولوا العالم، انا ما اشتغلناش في دفتر النهارده، العالم العالم صنع متقن، واتقان الصنعة دليل على علم الصنع. دي مسألة بديهية، خد بالك معايا، نرجع بقى حتة منطق كده. العالم متقن دي بيسموها متقنة صغرى، و العالم فعل متقن، وكل فعل متقن فاعله عالم. خلينا نشيل الحد المقرر، الكلام المقرر فين؟ هنا وهنا، فعل ومتقن، وكل دي معتبره بها. يبقى العالم فاعله او خالقه عالم، اسمه دليل الاتقان. العالم فعل مطلق او مقدمه باديه، مقدمه بديهيه صح، لانه من نظر في احوال الموجودات تبين له مدى الاتقان والابداع في كل جزئيه. ده احنا يكفينا ان احنا نتامل في انفسنا وفي انفسكم افلا تبصرون. وقضيه يعني الواحد يبص احيانا لحاجات غريبه جدا، بيلاقي مثلا البطيخه اللي هي حجمها قد ايه طالعه ازاي، شجرتها عامله ايه، حاجه على الارض متسلقه. التوت الصغير او الجميز بتلاقي، شوف الشجره بتبقى عندنا في البلد اظن في القاهره مفيش الكلام ده طبعا، بتشوف الشجره عامله ازاي، حاجه ضخمه جدا. بينما الثمره ما خليك كبير بالكبير بقى، تبقى البطيخه فوق. النخل مثلا، هب مثلا ان فعلا البطيخه على الحجم بقت فوق، وقعت على دماغ واحد. تبارك الخلاق العظيم فعلا. فالاتقان دليل، او كل الاتقان باد في كل شيء. يبقى اتقان العالم في القضيه بديهيه، واتقان الفعل دليل على علم الفاعل. طالما ربنا عمل المساله ان الاتقان بادي في الكون، يبقى الله جل وعلا عالم. ولله المثل الاعلى، واحد لقيت ورقه خط في منتهى الجمال، ايه في الجمال، ايه فعلا، يبقى اجزم جزما اكيدا بان كاتب هذا الخط عالم بفنون الكتابه. كرسي معمول بمنتهى الاتقان، يبقى العمل الراجل الاقار الاقار وصنائع كمان. يبقى اتقان الفعل او اتقان الصنعه دليل على علم او فاعل، فالعالم فعل مطلق، فدل هذا على ان فاعله عالم. البعض بيستشكى علينا بحاجه اللي هي ايه؟ اللي هي فعل النحل والعنكبوت. هي بيوت النحل والعنكبوت متقنه ولا مش متقنه؟ شوفوا الخلايا عامله ازاي؟ وبعدين في المباراه بتاعتها بتلاقوا الاشكال ثلاثيه، فعنده الحواف حد بيت زراعه، بيت زراعه، عند الحواف بتلاقي ان الاشكال الثلاثيه بتقل. ليه؟ لان عند الدايره لازم تم، فده مش اي حد يعملها. فهذا اتقان النحل والعنكبوت، اذا قلنا ان الاتقان دليل على العلم، يبقى اقول ان النحل والعنكبوت علم. صح ولا لا؟ هذا بعلمهم مش مساله دراسه او اكتساب، وانما علم غريزي. فهذا عندنا يدل على علما خلقهما تبارك وتعالى. بعد ده ادينا مقدمه عن الصفات الثبوتيه، كان كان عن صفات المصريين، ده هو سبب الله الجمع على الله وقدر الخلاف، او على عموم قدر الاله هو قادر على علم غير واشر مع صفات ربنا، ولا يصح عن صفات ربنا.